الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام على فتنة المسيح الدجال، وكان آخر ما تحدثنا عنه أن نهاية مسيح الضلالة ستكون على يدي مسيح الهداية، وهو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ونزول المسيح عيسى بن مريم من أشراط الساعة الكبرى التي اتفقت عليها كتب الرسل، وأيضا دل عليها السنة، ودل عليها الإجماع، لأن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل في آخر الدنيا وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيكسر الصليب ويقتل الخنزير. هذا كله دلت عليه النصوص، ولهذا عد بعض أهل العلم عيسى بن مريم عليه السلام عدوه صحابيا، يعني نبي، هو نبي من الأنبياء بلا شك بالإجماع، بل هو من أولي العزم من الرسل، إلا أن بعض أهل العلم عده أيضا من الصحابة. كيف؟ قالوا لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وهو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بنبوته، ورآه على الحقيقة، وهذا هو شرط الصحبة. فهذا ذكره بعض أهل العلم، وهو من لطائف العلم، يعني أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يمت بعد، وإنما رفعه الله إليه. هذا ما دلت عليه النصوص، أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، كما قال جل وعلا: بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالله جل وعلا رفعه إليه، وفي قوله سبحانه وتعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، هذا معناه الوفاة، ليس هنا معناها الموت الذي هو خروج الروح، وإنما النوم والخروج عن حال الدنيا، هذا يسمى أيضا وفاة، كما في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وكما في قوله، هذا في حقنا، في حق الناس الآن، وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني بالنوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار، وكذلك في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: النوم أخو الموت. والله جل وعلا قال في عيسى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، يعني أنه أمارة ودليل على الساعة، كما قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وكذلك بقوله جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. علم للساعة يعني نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. مناسبة الحديث عن نزول عيسى بن مريم كما ذكرنا سابقا أنه هو الذي سيقتل الدجال، فمعنى قوله سبحانه وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي مع قوله بل رفعه الله إليه يعني أني قابضك من الأرض نائما ورافعك إلى السماء حتى يكون يوم نزوله فينزل كما سيأتي في تفاصيل الحديث عند المنارة البيضاء من بلاد الشام في مهرودتين يعني في حلتين مصبوغتين بالورص الذي فيه الصفرة، هذا حال نزول عيسى ابن مريم. قال الله جل وعلا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فالله جل وعلا هكذا أخبر عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، فنبي الله عيسى لا يحكم بالإنجيل إذا نزل في آخر الدنيا، إنما يحكم بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. رأى النبي عليه الصلاة والسلام يوما صحيفة في يد الفاروق عمر رضي الله عنه، قال ما هذه؟ قال من التوراة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى فيكم ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى فيكم ما وسعه إلا اتباعي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. هذا الميثاق أخذه الله من النبيين، فإذا كان هناك أحد من الأنبياء يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يكون مستقلا بالنبوة وإنما يكون تابعا لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد يشكل على البعض، أنتم تقولون بأنه خاتم النبيين أليس كذلك؟ نقول بلى. فكيف ينزل عيسى بن مريم ويكون حيا وهو نبي؟ نقول لأنه لا يكون نبيا استقلالا وإنما يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويأمر بعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. هذا الذي كما سبق دلت عليه النصوص. وعلى هذا الخضر نبي الله الخضر الذي ذكر الله قصته في سورة الكهف قال لفتاه آتنا غداءنا، هو الخضر كما جاء مصرحا به في الصحيحين، هل نقول إن الخضر عليه السلام حي؟ أقول لا، بل هذا باطل من القول وإن قال به بعض أهل العلم باطل. لماذا؟ لما تقدم تقريره. وما هو الذي تقدم تقريره؟ أنه لا يمكن أن يكون هناك نبي ثم لا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في شيء من الأخبار أن الخضر عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا بايعه ولا اتبعه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك وهو في أصحابه لا يأتي على الناس 100 عام وعلى هذه الأرض نفس منفوسة، أو بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وموت الخضر متحقق، نبوته هي الصحيح من قولي العلماء. لماذا؟ لأنه قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما فعلته عن أمري يعني أن الذي فعله كله كان وحيا من الله فهو نبي. كذلك الخضر عليه السلام مات كما لم تدل النصوص على بقاء أحد حيا إلا عيسى عليه السلام، وما أخذ الله العهد لإبليس من أنه قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ما عدا هذا فإن الناس كلهم يموتون. ولهذا بنى الناس كثيرا من الخرافات على بقاء الخضر عليه السلام، وهذا كله محض الباطل ولا يجوز للمسلم اعتقاده. دلت السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الدنيا، وهذا ما سيأتي تقريره إن شاء الله في المجلس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.